وهكذا سبحانه وتعالى دار المضاعفات عامة وخاصة في بعض المناسبات كليلة القدر خير ما في شر. وفي الحديث عني عن عمار قال كنت أرى والدي عمار بن ياسر يواظب على 6 ركعات بعد صلاة المغرب، فقلت يا أبت ما لك أنت تصلي دائما 6 ركعات بعد المغرب؟ قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينه النبي سوء عدلنا، أي عادلت عبادة 12 سنة. تصرفات مع المغرب لك أجر من عبد الله 12 سنة من يوم السابقة. قال هذا فضل الله، هذا فضل من الله، ما لك الحكم من الله، ما لك الحكم من فضل الله، فالله له الفضل على هذه الأمة بالمضاعفات.